بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسير لكم الماء وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم وتفجير الماء لكم منه من ثنتي عشرة عينا لكل صبط من أسباطكم عين قد عرفوها، فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد، واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه المفسرون في كلامهم كما قال ابن عباس: وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع، وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه 12 عينا في كل ناحية منه 3 عيون، وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم، وهو حديث الفتون الطويل. وقال عطية العوفي: وجعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثور، فإذا نزلوا منزلا وضعوه فضربه موسى بعصاه فانفجرت منه 12 عينا، فإذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء. وقال عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه: كان لبني إسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا. وقال قتادة: كان حجرا طوريا من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. وقال الزمخشري: وقيل كان من رخام، وكان ذراعا في ذراع، وقيل مثل رأس الإنسان، وقيل كان من أسس الجنة طوله 10 أزرع على طول موسى، وله شعبتان تتقدان في الظلمة، وكان يحمل على حمار. قال: وقيل أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصا. وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل، فقال له جبريل: ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة، فحمله في مخلاته. قال الزمخشري: ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا للعهد، أيضرب الشيء الذي يقال له الحجر. وعن الحسن: لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه. قال: وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة، فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس. فقالوا: إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا، فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون. وقال يحيى بن النضر: قلت لجويبر: كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال: كان موسى يضع الحجر ويقوم من كل سبط رجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه 12 عينا، فينضح من كل عين على رجل، فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. وقال الضحاك: قال ابن عباس: لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهارا. وقال سفيان الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار فيه 12 عينا من ماء لكل سبط منهم عين يشربون منها. وقال مجاهد نحو قول ابن عباس. وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة في سورة الأعراف، ولكن تلك مكية، فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم عما فعل بهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية، فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم، وأخبر هناك بقوله: فانبجست منه 12 عينا، وهو أول الانفجار، وأخبرها هنا بما آل إليه الأمر آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكر الانفجار ها هنا وذاك هناك، والله أعلم. وبين السياقين تباين من 10 أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها الرازي في تفسيره وأجاب عنها بما عنده، والأمر في ذلك قريب، والله تبارك وتعالى أعلم بأسرار كتابه. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا، واذكروا دبركم ودجركم مما رزقتم، وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصري رحمه الله: فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه، وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه، وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقل وفوم، فقالوا: يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. وهم يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم، فهو كأكل واحد، فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء، وكذلك فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم عنه بالثوم، وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا أبو عمارة يعقوب ابن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن في قوله وفومها قال: قال ابن عباس: الثوم. قالوا: وفي اللغة القديمة ثوموا لنا، بمعنى اختبزوا. وقال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة، كقولهم: وقعوا في عاثور شر وعافور شر وأسافي وأساثي ومغافير ومغاثير وأشباه ذلك مما تقلب الفاء فاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما، والله أعلم. وقال آخرون: الفوم الحنطة، وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأنا ابن وهب قراءة، حدثني نافع بن أبي نعيم أن ابن عباس سئل عن قول الله وفومها: ما فومها؟ قال: الحنطة. قال ابن عباس: أما سمعت قول أحيحة بن الجلاح وهو يقول: قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا، ورد المدينة عن زراعة فومي. وقال ابن جرير: حدثنا علي بن الحسن، حدثنا مسلم الجرمي، حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس في قول الله تعالى وفومها قال: الفوم الحنطة بلسان بني هاشم. وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم الحنطة. وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء: وفومها قال: وخبزها. وقال هشيم عن يونس عن الحسن وحصين عن أبي مالك: وفومها قال: الحنطة. وهو قول عكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، والله أعلم. وقال الجوهري: الفوم الحنطة. وقال ابن دريد: الفوم السنبلة. وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبز. قال: وقال بعضهم: هو الحمص لغة شامية، ومنه يقال لبائعه فامي مغير عن فومي. وقال البخاري: وقال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقوله تعالى: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع. وقوله: اهبطوا مصرا، هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية، وهو قراءة الجمهور بالصرف. قال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس: اهبطوا مصرا، قال: مصرا من الأمصار. رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد البقال سعيد بن المرزبان عن عكرمة عنه قال: وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال ابن جرير: وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصر من غير إجراء، يعني من غير صرف. ثم روى عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون، وكذا روى ابن أبي حاتم عن أبي العالية وعن الأعمش أيضا. وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا، ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف، كما في قوله تعالى: قوارير

والربيع بن أنس نحو ذلك. وحكى القرطبي عن ابن عباس والسدي والفراء وابن عطية لما بين يديها بين ذنوب القوم وما خلفها لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب. وحكى فخر الدين ثلاثة أقوال، أحدها أن المراد بما بين يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها. الثاني المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم. والثالث أنه جعلها تعالى عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل ومن بعده. قال: وهذا قول الحسن، قلت وأرجح الأقوال أن المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى التي يبلغهم خبرها وما حل بها، كما قال: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. وقال: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فجعلهم عبرة ونكالا لمن في زمانهم وعبرة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم، ولهذا قال: وموعظة للمتقين. وقوله تعالى: وموعظة للمتقين، قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وقال الحسن وقتادة: وموعظة للمتقين بعدهم فيتقون نقمة الله ويحذرونها. وقال السدي وعطية العوفي: وموعظة للمتقين، قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: المراد بالموعظة ها هنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا إسناد جيد. وأحمد بن محمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح، والله أعلم. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة لكم في شأن البقرة، وبيان القاتل من هو بسببها، وإحياء الله المقتول، ونصه على من قتله منهم. مسألة الإبل تنحر والغنم تذبح، واختلفوا في البقر فقيل تذبح وقيل تنحر، والذبح أولى لنص القرآن ولقرب منحرها من مذبحها. قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا صحيحا بين ما ينحر أو النحر ما يذبح غير أن مالكا كره ذلك، وقد يكره الإنسان ما لا يحرم. وقال أبو عبد الله: أعلم أن نزول قصة البقرات على موسى عليه السلام في أمر القتيل قبل نزول القسامة في التوراة. بسط القصة كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه فقتله، ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض، فقال ذو الرأي منهم والنهى: على ما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم. فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: فلو لم يعترضوا البقرة لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا، فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها، فقام فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا لابن أخيه، ثم مال ميتا فلم يعط من ماله شيء، فلم يورث قاتل بعده. وروى ابن جرير من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة بنحو من ذلك، والله أعلم. ورواه عبد بن حميد في تفسيره، أنبأنا يزيد بن هارون به. ورواه آدم بن أبي إياس في تفسيره عن أبي جعفر هو الرازي عن هشام بن حسان به. وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيا ولم يكن له ولد وكان له قريب وكان وارثه، فقتله ليرثه ثم ألقاه على مجمع الطريق وأتى موسى عليه السلام فقال له إن قريبي قتل وإني إلى أمر عظيم وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله. قال فنادى موسى في الناس فقال أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا بينه لنا، قال فلم يكن عندهم علم. فأقبل القاتل على موسى عليه السلام فقال له أنت نبي الله فاسأل لنا ربك أن يبين لنا، فسأل ربه فأوحى الله إليه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فعجبوا من ذلك فقالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض يعني لا هارمة ولا بكر يعني ولا صغيرة، عوان بين ذلك أي نصف بين البكر والهارمة. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي صاف لونها تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي لم يذللها العمل، تثير الأرض يعني وليست بذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث يقول ولا تعمل في الحرث، مسلمة يعني مسلمة من العيوب لا شية فيها يقول لا بياض فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، قال ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، ولولا أن القوم استثنوا فقالوا إنا إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا، فبلغنا أنهم لم يجدوا في البقرة التي نعتت لهم إلا عند عجوز عندها يتامى وهي القيمة عليهم، فلما علمت أنهم لا يزكوا لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن، فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة وأنها سألتهم أضعاف ثمنها، فقال لهم موسى إن الله قد كان خفف عليكم فجددتم على أنفسكم، فأعطوها رضاها وحكمها ففعلوا واشتروها فذبحوها، فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما منها فيضربوا به القتيل ففعلوا، فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتله ثم عاد ميتا كما كان، فأخذ قاتله وهو الذي كان أتى موسى فشكى إليه مقتله فقتله الله على أسوأ عمله. وقال محمد بن جرير حدثني ابن سعد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن جده عن ابن عباس في قوله في شأن البقرة، وذلك أن شيخا من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام كان مكثرا من المال، وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم، وكان الشيخ لا ولد له وبنو أخيه ورثاته، فقالوا ليت عمنا قد مات فورثنا ماله، وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم أتاهم الشيطان فقال لهم هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله وتغرموا أهل المدينة التي لستم بها ديته، وذلك أنهم كأنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهما وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين قيس ما بين القتيل والقريتين فأيهما كانت أقرب إليه غارمات الدية، وأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك وتطاول عليهم ألا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوه ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليسوا فيها، فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ فقالوا عمنا قتل على باب مدينتكم فوالله لتغرمن لنا دية عمنا، قال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا، وإنهم عمدوا إلى موسى عليه السلام فلما أتوا قال بنو أخي الشيخ عمنا وجدناه مقتولا على باب مدينتهم، وقال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلناه ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحنا، وإنه جبريل جاء بأمر السميع العليم إلى موسى عليه السلام فقال قل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربكم ببعضها. وقال السدي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال وكانت له ابنة وكان له ابن أخ محتاج فخطب إليه ابن أخيه ابنته فأبى أن يزوجه فغضب الفتى وقال والله لأقتلن عمي ولأخذن ماله ولأنكحن ابنته ولأكلن ديته، فأتاه الفتى وقد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل فقال يا عم انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منهم، لعلي أن أصيب منها، فإنهم إذا رأوك معي أعطوني. فخرج العم مع الفتى ليلا، فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى، ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه، كأنه لا يدري أين هو، فلم يجده، فانطلق نحوه، فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه، فأخذهم وقال: قتلتم عمي، فأدوا إلي يديته. فجعل يبكي ويحث التراب على رأسه وينادي: وعماه. فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالدية. فقالوا له: يا رسول الله، ادع الله لنا حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب الجريمة، فوالله إن ديته علينا لهينة، ولكننا نستحيي أن نعير به. فذلك حين يقول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله، وتقول اذبحوا بقرة، أتهزأ بنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ابن عباس: فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى فشدد الله عليهم. فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. والفارض الهرمة التي لا تلد، والبكر التي لم تلد إلا ولدا واحدا، والعوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال: نقي لونها تسر الناظرين. قال: تعجب الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة. قالوا: الآن جئت بالحق. فطلبوها فلم يقدروا عليها. وكان رجل في بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه، وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه، وكان أبوه نائما تحت رأسه المفتاح. فقال له الرجل: تشتري مني هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا؟ فقال له الفتى: كما أنت حتى يستيقظ أبي فأخذه منك بثمانين ألفا. فقال الآخر: أيقظ أباك وهو لك بستين ألفا. فجعل التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفا، وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مئة ألف. فلما أكثر عليه قال: والله لا أشتريه منك بشيء أبدا. وأبى أن يوقظ أباه، فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة. فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة، وأبصروا البقرة عنده، فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة، فأبى. فأعطوه ثنتين فأبى، فزادوه حتى بلغوا عشرا فأبى. فقالوا: والله لا نتركك حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام، فقالوا: يا نبي الله، إنا وجدناها عند هذا، فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنا. فقال له موسى: أعطهم بقرتك. فقال: يا رسول الله، أنا أحق بمالي. فقال: صدقت. وقال للقوم: أرضوا صاحبكم. فأعطوه وزنها ذهبا فأبى، فأضعفوا له مثل ما أعطوه وزنها، حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهبا، فباعهم إياها وأخذ ثمنها فذبحوها. قال: اضربوه ببعضها. فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش. فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن أخي. قال: أقتله فأخذ ما له وأنكح ابنته. فأخذوا الغلام فقتلوا. وقال سنيد: حدثنا حجاج هو ابن محمد عن أبي جريج عن ابن جريج عن مجاهد وحجاج عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس. دخل حديث بعضهم في حديث بعض، قالوا: إن سبطا من بني إسرائيل لما رأوا كثرة شرور الناس بنوا مدينة فاعتزلوا شرور الناس، فكانوا إذا أمسوا لم يتركوا أحدا منهم خارجا إلا أدخلوه، وإذا افتتحوا فقام رئيسهم فنظر وأشرف، فإذا لم ير شيئا فتح المدينة، فكانوا مع الناس حتى يمسوا. قال: وكان رجل من بني إسرائيل له مال كثير، ولم يكن له وارث غير أخيه، فطال عليه حياته فقتله ليرثه، ثم حمله فوضعه على باب المدينة، ثم كمن في مكان هو وأصحابه. قال: فأشرف رئيس المدينة على باب المدينة فنظر فلم ير شيئا ففتح الباب، فلما رأى القتيل رد الباب، فناداه أخو المقتول وأصحابه: هيهات، قتلتموه ثم تردون الباب. وكان موسى لما رأى القتل كثيرا في أصحابه بني إسرائيل، كان إذا رأى القتيل بين ظهراني القوم أخذهم، فكاد يكون بين أخي المقتول وبين أهل المدينة قتال، حتى لبس الفريقين السلاح، ثم كف بعضهم عن بعض، فأتوا موسى فذكروا له شأنهم. قالوا: يا رسول الله، إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا الباب. وقال أهل المدينة: يا رسول الله، قد عرفت اعتزالنا الشرور وبنينا مدينة، كما رأيت نعتزل شرور الناس، والله ما قتلنا ولا